يعني أن هؤلاء الذين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط، يعني شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم كما كانوا المشركون يفعلون ذلك، هؤلاء الصحابة الذين أسلموا جدد. ولذا قال الصحابي معتذرا عن نفسه ومن معه: كنا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا جدد ولا ندري ما الذي ينافي التوحيد وما لا يجوز أن نقوله، فلذلك قلنا هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أنكر عليهم بالتكبير كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع ما لا يليق بالله أنكر، إما بالتسبيح كأن يقول سبحان الله سبحان الله، أو بالتكبير كما في هذا الحديث، وكل ذلك تعظيما لله وتنزيه من الشرك وأسبابه. نعم. قال الثالثة: كونهم لم يفعلوا، يعني أن هؤلاء الذين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط لم يتخذوا من تلقاء أنفسهم شجرة، إنما طلبوا من الرسول ظن منهم أن ذلك جائز، فلما أنكر عليهم كفوا وتأدبوا وامتثلوا، ولذلك لم يكفرهم. كما أن موسى عليه السلام لما أن قومه طلبوا منه أن يجعل لهم إلها، لما رأوا أولئك الدفر يعبدون الأصنام أيضا أنكر عليهم لكن لم يكفرهم، لأنهم جهلة في الحكم وما طلبوا ذلك إلا ظن منهم أنه يجوز. وعلى كل حال الإنسان إذا جاء بشيء مخالفا للشرع ولكنه عن حسن ظن وعن حسن قصد ولم يرد بذلك إلا خيرا كما يرى، فإنه ينكر عليه ويعلم ولو لم يعذب أو يعاقب، والله أعلم. نعم. قال الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، أنهم ما طلبوا ذلك إلا أنهم يظنون أن ذلك قربة إلى الله، ولو علموا أن ذلك منافيا لما يريده الله لما فعلوا، ولذلك لم يكرروا الطلب. وكذلك الصحابي الآن حينما روى الحديث معتذرا عنه وعن أصحابه وأنهم لم يقصدوا ذلك إلا بنية أو عن حسن ظن عن حسن قصد. نعم. قال خامسا: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان الصحابة الذين أسلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام جهلوا ذلك لأنهم أسلموا جدد ولم يتفقهوا بالدين بعد ولم يعلموا ما ينافي التوحيد، إذا كان هذا وضعهم فغيرهم ما بالأولى من الذين لم يسلموا أبدا. ولكن من أراد الله به خيرا يفقهه بالدين ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه إلى الحق والصواب فيوفقه لقبول الحق ونفي الباطل. نعم. قال السادس: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، إن هؤلاء وإن كانوا أخطأوا في هذا لكن الله عز وجل قد جعلهم من الحسنات والأجر العظيم من أعمال صالحة من الصلوات والجهاد وغير ذلك ما يكفر الله به عنهم، فهم موعودون بالخير لأنهم أصبحوا من الصحابة، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام معروف فضلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مدا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أنفق أنا وأنتم مثل أحد ذهب ننفقه في سبيل الله ما حصل لنا من الأجر مثل ما يحصل للصحابي إذا تصدق بمد من الطعام. فالفرق بيننا وبينهم شاسع رضي الله عنهم وأرضاهم. الله اختارهم لصحبة نبيه سواء المتقدم والمتأخر، لكنهم لا شك أن الأولين أفضل من الآخرين، لا يستوون، لكن لكل فضله ومكانته، رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نشهد الله على حبهم وحب من يحبهم وبغض من سبهم أو نال منهم. نعم. قال السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. يعني أنه لم يعذرهم، أنه يعني لم يسكت عنهم حتى يظنون الأمر سهل، بل أنكر عليهم بتكبيره وتعظيمه لله وبيان أن فعلهم هذا أو قولهم هذا مشابه لقول اليهود الذين طالبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لأولئك آلهة، وبين لهم أن هذا الطلب مرفوض وأنه مخالف لما بعث من أجله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وكونه أخبر بأن هذه الأمة سيكون منهم من يركب، يعني يتبع سنن، يعني طرق من كان قبلهم من اليهود والنصارى، هذا الإخبار ليس مجرد خبر، بل المقصود منه التحذير مما كان عليه ذلك. هذا إخبار بمعنى التحذير، يعني اعلموا أن منكم أناس سيتبعون اليهود والنصارى قطعا، ولكن احذروا، يعني ليحذر كل واحد منكم أن يكون هو ذاك الذي يقلد اليهود والنصارى سواء بالعبادات أو بالعادات. وهذا حصل من قلد اليهود والنصارى بأقوالهم وأعمالهم والعبادات والعادات. تعلمون أن اليهود والنصارى بنوا القباب والمعابد على صالحيهم وعلى أنبيائهم، ووجد من المسلمين من يفعل ذلك، وجد باليهود والنصارى من عظم القبور بأنواع التعظيم، من وضع السرج الأنوار والزهور والعطور والأموال وغير ذلك، وجد من المسلمين من يفعل ذلك. هذا لا يخفى عليكم، تعلمون أن في بعض البلاد الإسلامية فيه قبور معظمة عندهم يطوفون عليها كما يطوفون على الكعبة، يلقون فيها الأموال وغير ذلك. إذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لا بد أن يكون منكم من يفعل ذلك. ولكن كما قلنا، هذا الإخبار المراد به التحذير. إذا علمت أن أناسا سيتبعون اليهود والنصارى احذر أن تكون منهم. أما ذلك فهو حاصل وقد حصل، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. قلدوهم بالأقوال والأفعال العادات والعبادات من لباس من شعور من أي عمل أعجبوا فيهم. ولا شك أن من أحب قوما حشر معهم ومن شبه تشبه بقوم فهو منهم، فالحذر الحذر. أما حصول هذا حصل، ما نقول ربما يحصل، حصل فعلا وأنتم أعلم مني بذلك. نعم. قال الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. تاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، يعني أن طلب هؤلاء قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا تبركا مثل ما أن المشركين يفعلوا ذلك، هذا مثل طلب بني إسرائيل من موسى لما رأوا الذين يعبدون أصناما لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فموسى أنكر على قومه، ومحمد عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه، وهذا يعني معنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا يحل ولا يجوز أن يعبد مع الله أي أحد، لا جماد ولا عبدا صالحا ولا نبيا ولا شجر ولا حجر ولا غيره، العبادة كلها لله، فليس لأحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. فلذلك موسى عليه السلام أنكر على قومه وشدد التنكير الإنكار، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء وحذرهم وبين لهم أن طلبهم هذا يشبه طلب قوم موسى من موسى. فإذا علينا أن نحذر من كل ما ينافي لا إله إلا الله، وأن نحرص على تجريد توحيدنا، يعني تخليصه من كل شائبة من شوائب الشرك، من بدعة أو خرافات أو أي شيء يكون سلب يؤدي إلى الشرك قولا أو عملا أو اعتقاد، لأننا ما خلقنا إلا لعبادته، وما بعث الرسل إلا من أجل ذلك، يعني هداية الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، هذا هو الهدف الأول من إرسال الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل نبي يأتي بهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لشيء ثاني أبدا، ليس في حاجة إلى خلقه، هو خلقهم ليعظموه ويعبدوه وحده. فمن امتثل وأطاع الرسل واتبعهم نجا وأفلح، ومن خالفهم خاب وخسر. نعم. قال العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام صدق بدون حلف، لكن مع ذلك حلف ليبين لهم عظم الأمر، عظم شأن الأمر الذي طلبوه، والأمر الذي حذروا منه. فهو قال: قلتم والذي بعثني والذي نفسي بيده، حلف بالله الذي نفسه بيده أن طلبهم هذا مشبها لطلب بني إسرائيل من موسى. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدق، لا يحتاج إلى يمين، لكن مع ذلك حلف لهم حتى يعظموا عظم الأمر وعظم شأن هذا الطلب وأنه طلب شنيع مخالف للحق الذي بعث من أجله محمد عليه الصلاة والسلام وفر بأمته منه، وهو الشرك إلى التوحيد. نعم. قال الحادي عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، يعني أن مجرد طلبهم هذا يعتبر بدرجة الشرك الأصغر، لأنهم لم يعملوا، فلو عملوا واتخذوا شجرة لأشركوا شركا أكبر، لكن لجهلهم ولأنهم قالوا ذلك عن حسن قصد لم يقعوا بالشرك الأكبر، لكنهم لم يعذروا أيضا فيسهل الأمر وكأنه لم يكن. لا، أنكر عليهم بتكبيره لله وتعظيمه، وأن وبين أن طلبهم هذا شنيع مثل طلب قوم موسى من موسى، فهم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لو فعلوا لكفروا. وفي هذا موعظة لمن بعدهم بألا يتجاوزوا التوحيد إلى الشرك، والشرك قبيح سواء صغيره وكبيره. الشرك الأصغر وإن كان أصغر أقبح من جميع الذنوب، لأن اسمه قبيح شرك. إن الشرك لظلم عظيم، فلذا يجب علينا أن نحذر من الشرك صغيره وكبيره، ولأن الأصغر سلم إلى الأكبر فلا نتساهل. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله والرياء، وقوله لله وفلان أو ما شاء الله وشئت، وأنواع الشرك الأصغر وأمثلته كثيرة، لكن هذه منها. وبعض الناس الحلف بغير الله كأنه شيء يعني عادي عندهم، وحياتك والنبي شرفي بابني، هذا شرك أصغر وهو أقبح من سائر الذنوب. وقوله لله وفلان ما لي إلا الله وأنت، كذلك الفاظ شركية. والمهم أن المؤمن يجب أن يكون حذرا كل الحذر من الشرك وما يؤدي إليه، سواء شركا أصغر أو أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، هو رضي الله عنه قال هذا الكلام مقدمة لكلامه معتذرا أننا ما طلبنا هذا متعمدين، لكن لأننا حدثاء يعني جديدين، ما ندري ما هو الذي ينافي التوحيد وأن ذلك مضاد لما يريده الله منا. كذلك أنه معتذر بأن الذي قال هذا الكلام هو وأمثاله الذين أسلموا جدد، أما الصحابة الأولون والذين تمكن الإيمان من قلوبهم برا ما قالوا هذا الشيء ولا طلبوه، لأنهم قد فهموا وعرفوا. فلذلك يجب على المسلم أن يكون حذرا بألفاظه وأعماله واعتقاده حتى لا يقع بالمحظور من حيث لا يشعر، يتفقه بدينه ويسأل عما جهل قبل أن يقول أو يعمل. نعم. قال الثالث عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. التكبير عند التعجب مثل هذا يريد به الإنكار عليه الصلاة والسلام، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة تبرك بها مثل ما إن المشركين شجرة تبرك لها. وحيث أن ذلك منكر وسبيل إلى الشرك الأكبر، كبر تعظيما لله وإنكارا عليهم حتى يعلموا أن ذلك منكر، ما اقتصر على كلام عادي، ما هذا الكلام لماذا قلتم، لا، أول شيء عظم الله، مثل ما إن الأعرابي لما قال نستشفع بالله عليك وبك على الله، حيث كلمة نستشفع بالله عليك منكرة، كيف يستشفع بالمخلوق بالخالق على المخلوق، سبح، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى أن الصحابة خافوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال ويحك أتدري ما الله، فإنه لا يستشفع بالله على خلقه، إن أمر الله أعظم من ذلك. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع شيء ما يليق بالله سبح أو كبر، ما يهمل الأمر ويجعله كأنه شيء سهل، لا، في غير التوحيد يمكن يتسامح ويدعو الإنسان ويناديه ويعلمه برفق، لكن التوحيد لا، الأمر فيه عظيم، ولا يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتساهل بهذا الشأن. البدوي لما بال في المسجد، مع أن البول في المسجد عظيم وكبيرة وهو طيب ومنكر، والصحابة رضي الله عنه لعلمهم بعظم المساجد سجروه وهموا بحصبه، لكن مع ذلك نهاهم ونادى الأعرابي برفق وقال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح شيء من هذا. لكن الشرك لا، ما يقتصر على هذا ولا في مسامحة، الشرك مباشرة يكبر أو يسبح إنكارا لمن حصل منه الشيء حتى ينتبه ويحذر ويعرف أنه وقع في أمر محظور. ففرق بين إنكار عليه الصلاة والسلام على من وقع بالشرك أو وقع في أمر آخر. معروف عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه ومعاملته ولينه، فبما رحمة من الله لنت لهم، لين، لكن بالشرك لا، في حق التوحيد لا، ما عنده تسامح في التوحيد أبدا، مباشرة ينكر وبشدة. وهذا الواجب على المسلم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، هل قال له يا فلان هذا ما يجوز هذا؟ لا، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر عليه مباشرة، كيف تجعلني شريكا لله، كيف تجعل مشيئتي ومشيئة الله واحدة، ما شاء الله وشئت، مباشرة أنكر عليه بقوة، أجعلتني لله ندا يعني شريكا، بل ما شاء الله وحده. هكذا في شأن التوحيد ما يتساهل عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن في الأمور الأخرى لا، يتسامح ويعلم برفق، ما يتشدد حتى لا ينفر، سواء فيما يخص هو لو أوذي ضرب أو أوذي أو سمع كلاما لا يليق به، لكن في حق الله في حق التوحيد لا. وهذا واجبنا أيضا فيما يتصل بالتوحيد وإنكار الشرك وتعظيم الله، يجب أن نسلك مسلكه عليه الصلاة والسلام. أما في الأمور الأخرى، إذا رأينا إنسان واقع في شيء ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أما في مجال الشرك إذا رأيت إنسان واقع لا، لما رأى الرجل قد علق لبس حلقة من صفر واعتقد أنها تخلف مرض الواهلة وهذا شرك، قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما قالوا لا يا فلان هذا مهو طيب هذا كذا، لا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والصحابي مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد ربط على يده خيط وسأله لماذا وضعت هذا الخيط، قال من حمى، يعني من أجل مرض الحمى، فقطعه منكرا عليه وقرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عملك هذا شرك، وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك. هذا مقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة الشرك ما في تساهل، ما في تسامح أبدا، لكن في الأمور الأخرى نعم تدعو باللين وبالتي أحسن، ما الشرك لا، ما في تسامح ولا تساهل ولا تلين الجانب بالإنكار على من رأيت أو سمعت منه شيئا يمس العقيدة. لما أنهم قالوا المنافقون في غزوة تبوك يقولون في حق الرسول وأصحابه رضي الله عنهم ساخرين بهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكل، ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقولون إنهم أكثر الناس أكلا وأكذبهم ويخافون عند الحروب. هذه الصفات من صفات المنافقين هم. هل الرسول أو هل الله عز وجل تسامح معهم أو ألان الجانب لهم؟ لا، قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لما جاء الرجل يعتذر يقول يا رسول الله ما قلنا هذا الكلام إلا نريد أن نتسلى به ونطعنا طول الطريق ما قصنا شيء، كذبهم الله ورد عليهم وكفرهم ولم يقبل عذرهم. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاص مسألة العقيدة ما فيها تسامح أبدا. لو أمك وأبوك دعوك إلى الشرك، ولذا قال وصين الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هكذا شأن الداعي إلى التوحيد والتحذير عن الشرك. فرق بين ترى إنسان يعمل خطيئة، يشرب محرم، يأكل محرم، يفعل شيء هذا منكر ومعصية وكبيرة تحذره وتخوفه من الله وتبين له أن هذا محرم وتدعوه باللين والتي أحسن، لكن سمعت إنسان يقول في حق الله شيء أو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أو في حق القرآن، لا هذا ما في تسامح، بل ترد عليه بقوة وبصلابة وثبات، ما عندك تفاهم في هذا الشيء أبدا. اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكما سمعنا في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، وهكذا الآيات والأحاديث بالإنكار على من مس التوحيد وخدش العقيدة بقول أو عمل أو اعتقاد، ما في تسامح في شأن العبادة في شأن التوحيد أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يأتي الأعراب يجرؤه، يجلب رداءه، يؤثر عليه، يجرح رقبته، ما قال له شيء، التفت إليه وابتسم وأمر له بعطاء، ما أنكر عليه. لكن لما قاله الأعرابي ما شاء الله وشئت أنكر، كيف تجعلني شريكا لله، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هكذا إذن يجب أن الإنسان يكون صلب في عقيدته، ما يساوم عليها أبدا، ولا يجامل لا أم ولا أب ولا قريب ولا بعيد أبدا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أمه وهو أبر الناس بأمه قال تترك الطعام إلا أن تترك هذا الدين، تريد لعله يلين من أجل رحمة بها لما تعلم من بره، قال والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، كلي أو لا ترك هذا الدين، هذا العقيدة، ما فيه مساومة أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عبد الله بن عبد الله بن سلول الابن صحابي صالح رضي الله عنه، والأب رئيس المنافقين لعنه الله، لما تكلم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج الأعز منها الأذل، يريد بنفسه الأعز وأن الرسول هو الأذل عليه الصلاة والسلام، سمع ابنه كأنه نقل إليه أن الرسول قد هم بقتله، وهذا الرجل معروف بين قومه أنه من أبر الناس بأبيه، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أنني من أبرهم أو قال أبرهم بأبيه، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله يعني أبوه، فإن شئت فإن كنت تريد قتله مرني أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. يريد أن يقتل والده إذا كان الرسول يريد هذا، من أجل إيش؟ كل غيره لله ولرسوله. ثم وقف على باب المدينة رضي الله عنه وسيفه معه، ووقف بوجه أبي قال قف يا عدو الله، والله ما تدخلها حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن الرسول هو الأعز. هذا هو الإيمان وهذا التوحيد. المسائل الأخرى يكون فيها مجاملات ومسامحة ودعوة بالتي أحسن، لكن التوحيد لا، ما يساومون عليه رضي الله عنهم تبعا لرسولهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هؤلاء ضجوا من جنبات الطريق لجهلهم واجتهادا منهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، ما انتظر. هو قال اجمعوهم وانصحهم وتكلم معهم بالتي أحسن، لا، مباشرة الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. يعني هذه طريقتهم مثل طريقة اليهود. هكذا إذن يجب أن نكون نحو ديننا وعقيدتنا، لا نجامل ولا نداهن ولا نساوم ولا نبيع بها ولا نشتري أبدا، إذا كن صحيح مؤمن. فدينك مقدم على نفسك وعلى كل شيء، لا تكن ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا، يمسي كافرا ويصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافر، أو يصبح كافر ويمسي أو يمسي مؤمنا ويصبح كافر. لا، العقيدة ما فيها مساومات. انتهى. قال الرابع عشر: سد الذرائع. سد الذرائع يعني كل طريق يؤدي إلى الشرك يجب أن نسده، قول أو عمل أو اعتقاد، ما نتسامح. سد الذرائع يعني سد الطرق والوسائل والأسباب المؤدية إلى الشرك، ما نتسامح. إذا رأينا إنسان يتبسح بالجدران ولا بالأعمدة ولا بالبلاط ولا مقام إبراهيم ولا غيره، نسكت عنه أو نسمعه يقول يا رسول الله، نسكت عنه، لا، نتكلم عليه ونقول هذا، ولو لم يكن شرك هذا وسيلة إلى الشرك. ماذا تستفيد إذا مسحت المقام ولا الجدران الكعبة؟ ولا امسح الذي مسحه الرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا وطاعة لله واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ما جدر الكعبة والأخرى مقام إبراهيم أو الأبواب أو الشباك، هذا لا، لا ينبغي لك أن لا تعمل هذا، لأن هذا من وسائل الشرك. وإذا قال يا رسول الله نقول هذا شرك، كيف؟ قل يا الله، يعني جعلت الرسول أعظم من الله عندك؟ الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأن تذهب تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، ادع الله وحده الذي أمرت به. هكذا، ما نقول هذا جاهل وبكيفه، لا، هو جاهل لكن ننكر عليه ونبين له الواجب. ما أكثر من نرى الآن ما يذكر من الناس اللي يتمسحون بالأبواب والجدار. طيب إيش فائدتها الأبواب والجدار؟ جمادات، مش يدخلها بالبركة، ومن أين لها البركة؟ نعم. قال الخامس عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وشو؟ النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، يعني لا تتشبه بالجاهلية بأي عمل أو قول، لأن تشبهك بهم يجرك إلى أفعالهم، ولا تتسامح في ذلك. نعم. السادس عشرة: الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم في التوحيد خاصة، تغضب لله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يغضب، إلا لله. ما يغضب لو أوذي ضرب وجرح وسبوه لكن ما غضب، غضب لله. لما قال الأعرابي نستشفع بالله عليك غضب، لما قال هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط غضب، وهكذا ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لله. ولنا في قدوة، يجب أن نكون كذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بذل نفسه ليحرق بسبيل أنه يثبت على عقيدته لا إله إلا الله. ما تراخى أو خاف لما رأى النار التي بلغت عنان السماء واعتذر منهم، لا، رضي أن يقذف بالنار في سبيله. نعم. قال 17: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. 18: أن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، إنها السنن قاعدة، يعني الطرق التي سلكها اليهود والنصارى سيكون في هذه الأمة من يسلكها. وهل وقع؟ نعم، إنه لا ينطق عن الهوى، هذه من علامات النبوة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستقلد اليهود في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم. أي شيء، أي عمل، عبادات أو عادات، وأنتم أعلم مني بهذا، ترون بأبصاركم وتقرؤون وتشاهدون ما فعل بعض المسلمين تقليدا لليهود والنصارى معجبين بأفعالهم. إذن صدق عليه الصلاة والسلام، وإخبار هذا تحذير، ليس مجرد خبر. أخبرنا أنه أناس من أمة سيكون مثل اليهود والنصارى، المرد بذلك التحذير. إذا علمت أن ذلك واقع لا محالة، احذر أن تكون واحدا مما يفعل ذلك. احذر مشابهة اليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم. احذر. أما الأمر واقع لا شك فيه، ووقع فعلا، ترون أنتم ما لا أرى. نعم. قال 19: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا، يعني كل شيء حذر منه اليهود والنصارى أو ذمهم لأنهم فعلوه، فالأمر أيضا عام، يجب أن نتجنب ما نهوا عنه. نهوا عن الغلو، لا تغلوا في دينكم. نهوا عن الشرك بأنواعه، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. نهوا عن ينسبوا لله الولد كذلك. فما نهي عنه اليهود والنصارى فنحن أيضا منهينا عنه أبدا. نعم. قال 20: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني أن الإنسان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك ولا شك فيه، فإلهكم إله واحد في الآيات، ومن ربك حتى في القبر ستسأل عن ذلك، فعليك أن تفهم ذلك وتقر به ظاهرا وباطن. وأما الإله أن الأخيرة إيش؟ قال: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم، يعني ما كيف يكون نبي